قال بمقادير أهل العلم ووجوب توقيرهم. لاحظتم هنا هذه مسألة ما أحوجنا إليها اليوم، أن نوقع علماءنا وكبراءنا ونحفظ لهم حقا، وهذا الحق يا أخواني حق العلماء ترى ما جعله أهل العلم، لا، الذي جعله هو الله عز وجل وجعله نبيه عليه الصلاة والسلام، ولهذا لهم الطاعة علينا. العلماء داخلون في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هؤلاء داخلون، العلماء داخلون في هذه الآية. قال الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. قال أهل العلم منهم القيم: هذه الآية وأولي الأمر منهم تشمل الأمراء والعلماء، تشمل كلا النوعين. رأيتم؟ وتوقير العالم يا أخواني هذا دين ندين الله عز وجل به، حتى لو أخطأ العالم، إلا أن نعلم أنه والعياذ بالله عالم سوء، وهذا خاص بأهل البدع وأهل الضلالة، في العالم صوفي رأيته مخرف. أما عالم سني سلفي قد يخطئ العالم في فتوى، في رأي يراه، ليس أحد معصوم من الخطأ، لكن يحفظ له حقه. ولذلك أنا أذكر لكم مثل سبحان الله: متى ما الأمة يا إخواني تطاولت على علمائها فهذا والعياذ بالله نذير شر، والله نذير شر. ترون علماء بنو إسرائيل نخشى أن نصل إلى هذا الأمر، ما بعد ولله الحمد وصلنا له. بنو إسرائيل كانوا يقتلون يا إخوان ليس العلماء بل حتى الأنبياء. لماذا؟ كيف وصلوا إلى هذا؟ يا إخواني ترى ما جاء الأمر دفعة واحدة، هم ما قتلوا موسى ولا قتلوا هارون ولا قتلوا الأنبياء الذين بعدهم، إنما تطاولت بهم القرون حتى قتلوا زكريا ويحيى وهموا بقتل عيسى عليه السلام. لماذا؟ لما خف العلم والدين في قلوبهم خرج نهائي، أصبح لا يعرفون من الدين إلا ما يوافق أهواءهم. وليس بالضروري يا إخوان موافقة الهوى المعاصي، لا، ترى حتى الأشياء التي يراها أحيانا الإنسان من الدين يرى أن مخالفه فيها فعلا مخطئ، وهذا يستحق أن يقتل ويستحق أن يذم. هل تتصورون يا إخواني الإمام العلامة الشيخ صالح الفوزان لما أفتى في سوريا وقال الفتوى التي في قتال في سوريا هو قتال فتنة، قاموا عليه وما أقعدوا الدنيا وصنعوا فيه ناس مطاوعة، صنعوا فيه هاشتاج يسمونه، والله يا إخوان إن شيء مخزي، هاشتاج سب لهذا العالم. هكذا يصنع يا إخواني بعالم من علماء المسلمين. هب أنه أخطأ، هب أنه أخطأ، أين ألا يحفظ جنابه؟ مع أن هذا العالم يستدل يا إخواني بالدليل من الكتاب والسنة. الآن رجعوا إلى قوله، الآن الحروب بين إخواني، نسأل الله أن يوحد صفهم، ما نقول والله نكاية بإخواننا، هؤلاء هم إخواننا، لكن يجب أن نستفيد ونعتبر. لا يمكن أن يا إخواني الإنسان أنه يضع كما يقال يده على عينيه ولا يعتبر من واقعه. كل أمر يمر فيك يجب أن تعتبر فيه وتستفيد منه. فالآن القتال بين إخواننا شغال، الآن بعض إخواننا السعوديون هناك، بعض إخواننا السعوديين هناك، ماذا سنقول لهم لو استفتونا الآن الذين يريدون أن يذهبون، ماذا سنقول لهم؟ ألا نقول لهم الآن قتال فتنة؟ الشيخ الفوزان بحصافته أين قالها، وقالها غيره، ليس ترى هو فقط، غيره من أهل العلم قالوا هو قتال فتنة، لأن المشهد تكرر في أفغانستان، تكرر في العراق، والآن تجربة ثالثة في سوريا. لا، احقنوا دماءكم أيها المسلمون، لأن هناك رايات ورايات متباينة وعقائد ومناهج متباينة، فاحقنوا دماء أهل الإسلام إذا لم تكن هناك راية موحدة يجتمع تحت لوائها أهل الإسلام، وإلا فإنهم سيقتتلون. وما كان في تاريخ الإسلام يا إخواني، تاريخ الأمة المسلمة، إلا راية واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل راية واحدة وأهل الإسلام، ولا يكون هناك أميرين. ولما كان يعني أرسل خالد بن الوليد يعني في عهد من؟ في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لما أرسله إلى أحد في الشام، أو أظن أو أبو عبيدة، أين فجاء قال سأله أمير، سأله أنت أمير أم يعني مشارك في في في في الجيش وفي الحرب؟ لا يعرف هناك أميرين، مع أن خالد أمير وأبو عبيدة قد استعملا في الإمرة، لكن يسأله خالد أنت أمير ولا أنا الأمير، أينا الأمير؟ الأمير واحد، حتى ما تتوزع الآراء، والمحلة واحدة، الأرض واحدة، المنطقة واحدة، الناس يا إخواني يتفرقون كما وقع في أفغانستان. فالشاهد ما أحوجنا اليوم إلى احترام العلماء، لأن هذا الاحترام يا إخواني ينبني عليه ترى شيء، ليس فقط احترام، وإنما نأخذ منه ونلزم أقواله ولا نتعداها إلى غيره، هذا هو. أما إذا كنا ما نحترمه كيف نلزم أقواله؟ قال لأن هذا الأمر قد جربته في هذا القول ما أشبهه من الأقوال الذي اتضح لي بعد ذلك ضعفها وقوة ما يقابلها، فحيث عرفت من نفسي أني كنت فيها مجتهدا محتسبا أجرها تعلما وتعليما راجيا من الله ثوابها وثواب عملي فيها، حتى بعد رجوعي عنها فعرفت أن أهل العلم الذين ليس لي نسبة إلى علمهم وفضلهم أولى مني بذلك، وأن مقاصدهم جليل حسن، هذا فيما ظهر فيه خطأ القول وضعفه، فكيف بجمهور مسائل العلم التي وقع عليها الاتفاق وكانت أصح من غيرها؟ وبهذا ونحن سلمت من اعتقاد من إذا بان له قول راجح قد خالفه غيره من أهل العلم وقع في قلبه نوع تنقيص لمقادير أهل العلم وغمط فضلهم، فإنها طريقة وخيمة، إي والله صاحبها منقوص الحظ من التوفيق، نسأل الله السلام والعافية، الذي يزدري أهل العلم يا إخواني ويطعم في نواياهم. ولهذا لأبي الحسن بن عساكر له كلمة مشهورة، قال من أطلق لسانه بالعلماء بالثلب، يعني بالانتقاص، ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. كلمة عظيمة من عالم، يقول من أطلق لسانه بالعلماء بالثلب ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب، وكان يقول لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. فننتبه يا أخوان، ننتبه، أهل العلم من جربهم وعرفهم، سيما بحمد الله علماؤنا في هذه البلاد، الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ مقبل بن هادي الوادي، يا إخواني هؤلاء ماتوا والناس، جل الناس، وإلا الناس لن يتفقوا على أحد، ما اتفقوا على محمد بن عبد الله، كان من المنافقين من يطعن فيه، كان من الكفار من يطعن فيه، لكن العبرة بأهل الصلاح. الإمام مالك لما جاءه أحد الناس سأله الإمام مالك، قال له ماذا يقول الناس يعني عن الإمام مالك؟ قال أما المؤلف قريب منك والذي هو على نفس عقيدتك فيحبك ويدعو لك، وأما المخالف فهذا أين معروف شأنه. قال الحمد لله الذي لم يجتمع الناس على بغض، لم يجتمع الناس على بغض، لأن القلوب لا تجتمع على بغض شخص والعياذ بالله، إلا هذا دليل على سوء هذا الرجل. قال الحمد لله الذي لم تجتمع القلوب على بغضه، وكما قال رحمه الله. فالشاهد يا أخواني رحلت هذه السلة المباركة الطيبة، الناس تلهج بالدعاء لهم وتثني عليهم خيرا، ورأوا الناس من حسن تثبيت الله عز وجل لهم، مع أنهم ابتلوا في أواخر حياتهم بالمرض، يعني الشيخ ابن باز رحمه الله ابتلي بالسرطان، ابن عثيمين ابتلي بالسرطان، لكن رأى الناس تثبيت الله لهم. رأيتم يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تعرفون يعني قصته مع مرضه، كيف أن الله ثبته مع أن كان يعاني من المرض ويعلم أنه يرحل. كان رحمه الله لما قيل له في استعمال الكيماوي قال، لكنهم الأطباء ذكروا له، قالوا يعني أنه يسبب تساقط اللحية، سيتساقط شعر اللحية، رفض، لا ألقى الله إلا بهذه اللحية. شوفوا يا إخواني الثبات، حتى الدكتور الذي كان يشرف على حالته كان يتعجب من صبر الشيخ وثباته. رأيته فكان يقول هذا رجل إيمان، كان ينبهر لما يعني يرى الشيخ رحمه الله. يخرج الشيخ من العناية المركزة والأجهزة في يديه وملقى على السرير في مستشفى جدة ويقول اذهبوا بي الآن، اذهبوا بي إلى مكة لألقي على الناس. يقول يا شيخ حالتك ما تسمح، حالتك ما تسمح، أنت ملقى على السرير والأجهزة شغالة وتريد أن تذهب إلى مكة وتلقي. يا أخوان أحدنا إذا أوجع رأسه قال والله استأذن من طلابي. الشيخ في العناية مركزة. والله آخر شريط آخر لقاء وتسمعون صوتي يا أخواني يقطع القلب. وهناك له فتاوى اسمها الفتاوى الثلاثية أواخر حياة. نبرة الشيخ رحمه الله واضح فيها الإعياء والتعب، ومع هذا ما انقطع عن الناس رحمه الله. انظروا للثبات، هؤلاء يثبتهم الله، ولا الإنسان ترى ضعيف بحوله وقوته، والله الإنسان ضعيف رأيته. فكانوا يعني أقوياء بتثبيت الله عز وجل. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لما حضرته يعني مرض وذهب إلى بريطانيا، بعثته هذه الدولة المباركة التي تعنى بالعلماء، فقالوا له لابد تلزم الراحة، الأطباء هناك في بريطانيا قالوا لابد تلزم الراحة. فالشيخ ذهب وكان وقت حج. تدرون ايش قال يا اخوان؟ قال ذهابي إلى بريطانيا لا يكفره إلا الحج. ليش ذهب؟ ليش ذهب؟ علاج، ذهب للعلاج يا اخوان، ما ذهب نزهة. اليوم دعاء يذهبون يتنزهون يشوفون مناظر في الطريق سيئة رأيتهم ويضحكون. انظروا إلى الفرق بين العلماء وبين، ويطعنون فيهم الدعاء. هذا العالم الرباني جاء يقول هذه لا تكفرها إلا الحج، وذهب وتوفي في الحج. كيف نتطاول بعد ذلك يا أخواني على علماء وناس صالحون عاشوا مع العلم زاهدون؟ الآن الشيخ الفوزان والله يا أخواني عنده من الزهد والورع والبعد عن هذه الأضواء وكراهية لها الشيء العجيب ربما يفوق من سميت له. لا يمشي الشيخ إلا الوحيد. أنا مرة خارج من الحرم وإذا بالشيخ الفوزان وحده يمشي، ولو شاء لتبعته الجموع، يكره إن أحد يطع عقله. هذه تعريض للفتنة. الشيخ يا أخواني يأبى أنه يخرج في قنوات فضائية، كثير من هالدعاة اللي طعنوا فيه ونزلوا هاشتاقات فيه يا إخواني من قناة القناة تجدهم في 10 قنوات. الشيخ يرفض أنه يخرج في القنوات، يعني يرى هذه فتنة. الشيخ الألباني جاء يا إخواني مجموعة من علماء من طلاب الحديث في بنغلاديش وقالوا يا شيخ فيه مجمع لطلاب الحديث ونحن نريدك أن تحضر عندنا. المجمع هذا كم يا إخواني؟ 4 ملايين، عدد ضخم. فقال الشيخ رحمه الله 4 ملايين والله ما أذهب. ألحوا عليه يا شيخ نريد منك يعني أسبوع أن ستعلم، إلا أن أذهب. خفضوا المدة حتى يعني يوما واحدا، أبى الشيخ ورفض. فسأله بعض الناس يوم ذهبوا إخوانه ليش يا شيخ؟ قال يا إخواني 4 ملايين لا آمن على نفسي الفتنة. والله أحد الدعاء إنه جاء عندنا في عرعر وقال مرة من المرات حضر، قال والله الحضور عندكم قليل. احنا وين يا شيخ؟ عندنا 50 أو 60 طالب يحضر إلى 80. قال لا والله أنا في جدة حضر لي 800. قلت له أنا والله العبرة ترى ليست بالكثرة، العبرة ليست بالكثرة. النبي صلى الله عليه وسلم يحضر ومعه النبي عليه الصلاة رأى أول حياته كان يحضر لاثنين. النبي يرى النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه واحد. لا تدري لعل نفعك من هالشخص الواحد الذي تحضر. لا تجعل الكثرة مقياس لك، هذه ليست مقياسا. رأيتم يا أخواني أهل العلم كيف يتعاملون؟ بعد ذلك يأتينا أناس يطعنون في أهل العلم، حتى وصل الأمر إلى النية، نسأل الله السلامة والعافية، إلى النية يا إخواني وصل. والنوايا لا يطلع عليها إلا علام الغيوب جل وعز. والله إني أذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قضية من القضايا هاج عليه بعض الثوريين وبعض الناس الذين في قضية المسعري، هذا الرجل التكفيري الآن الذي ما وراءه يا إخوان إلا إثارة الفتنة. ووقتها شوف العلماء الراسخين في العلم يقولون في العلماء العالم إذا أقبلت الفتنة جت الفتنة يعرفها، وإذا أدبرت الفتنة وأخذت الناس وحصدت يعرفها كل أحد، لكن العالم من تقبل يقول أيها الناس فتنة. لما خرج المسعري وفقيه اسمه سعد فقيه سعد سفيه شقي، هذا استغفر الله صلى الله عليه وسلم، ما تاب ليس بفقيه ولا هذا سفيه الذي يؤلب الناس ويريد إثارتهم، هذا من دين الله يا أخوان. كانوا قد خرجوا بلجنة سموها لجنة المظالم في السعودية، وأرادوا تأييدها من ضمن من الدعاة ومن العلماء، وصفقوا لهم مجموعة من الدعاة وتبعهم كثير من الحماسيين. جول الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رفضوها رفض ذات وتبرأوا إلى الله منها. كان الشيخ يقول لهم تبونها دولة بطن دولة، والله يا إخواني كان يقول بهذا النص للناس، يقول لهم يا إخواني أنتم الآن تريدون أن تطالبون بلجنة للمظالم يعني تتولونها أنتم، والله سيأتي أهل الفساد ويطالبون بنفس اللجنة، بنفس اللجنة لا تفتحون على للناس عليكم بها. وفعلا الآن الليبراليين موجودين ويطالبون بقوة، شوفوا قيادة المرأة. وحتى تعرفون يا إخواني من أواخر حياة الشيخ ابن عثيمين فتاواه تحريم قيادة المرأة. وابن باز اليوم بعض دعاتنا للأسف الشديد يجوز قيادة المرأة. إخواني إلى متى ونحن يعني كثير من الشباب على عيني غشاوة؟ أحد الدعاة المشهورين له أكثر يعني وأكثر من واحد أيضا يجوزون قيادة المرأة، بل كثير منهم أصلا لا يولي هذه القضية كأنها قضية هامشية، أنها قضية والعياذ بالله لو فتحت والله لانجر علينا من البلاء ما الله به عليه. أنا أقول يا أخواني دائما لزوم غرز العلماء والمسير في ركبهم، هذا أمان لنا بإذن الله تعالى، سيما علماءنا الذين عرفنا صدقهم، عرفنا يا إخواني ثباتهم، عرفنا ديانتهم، عرفنا علمهم، فلا نذهب يمينا ولا شمالا عنهم. هذا لا يستوجب أن أنا لما أذكر لكم الدعاء، لأن هناك أناس فعلا يطعنون بعلمائهم، ونحن لا نريد لا نقابل الطعن بالطعن، إنما نريد يا إخواني أن نتعرف أن البعض من الناس لا يرتضي سيرة العلماء. وإلا يا إخواني لو أنه لم يوجد الطعن ما أحتجت إلى أني أذكر لكم هذه اللفظة بعض الدعاء. وعلى كل نحن المقصود من هذا أن نلزم غرز العلماء ونكون في ركاب علمائنا ولا نحيد عنهم يمنة ولا يسرة. والرحمة يا إخواني والخير مع أكابركم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي ويقول خذوا العلم عن أكابركم، وما يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. ولهذا قال الشيخ فإن أهل العلم لهم من الفضائل والمحاسن والمزايا ما لا يعرفها حق المعرفة إلا من شاركهم في طريقهم وأعمالهم. حق وحاصل هذا أن نصرنا لقول على آخر لا يدل على انتقاصنا من كان يرى خلاف ما رأيناه باجتهاده، والحمد لله على هذه النعمة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.